احنا بنجد والله اشياء كثيره جدا في حياتنا بالصعب والسهل من عند الله سبحانه وتعالى. اشياء كانت سهله وهي مش سهله، صعبه ولكنها سهلت في مراحل عشناها وفي مرحله معينه وبدات الصعوبات تحدث نظرا طبعا للمتغيرات اللي بتصيب التطورات، ونفس الشيء بالنسبة للصعوبات اللي كانت متواجدة سهلت، أو هناك يعني أشياء بتسهل وأشياء بتتعقد، والأشياء اللي بتعقد وبتسهل دي حاجة من عند الله سبحانه وتعالى ولكنها ما بتستمر. وقد هناك من يستطيع أن يحافظ على هذا المسار من التسهيل اللي موجود بحسن التصرف، بتدبير حسن، بأساليب يعني كويسة، خاصة الأساليب الحديثة اللي أصبحنا فيها من حفظ للمعلومات أو في الوسائل الإلكترونية واسترجاعها بسهولة واستنساخها وتصويرها وإلى آخره التي لم تكن متواجدة، فكانت أشياء كثيرة جدا بتضيع علينا وقاعدين ومتدريانين، اللي بيروح علينا واللي ناسيين وبنسترجعه أشياء يعني بتبلى بسرعة نسي بسرعة. لا الواحد أي حاجة عايز يسترجعها يستطيع بسهولة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أنا ما بتكلمش على هذا خاصة، وإنما بتكلم بصفة عامة في الحياة، في كثير أشياء كثيرة جدا حدثت أصبحت يعني مختلفة عما كانت عليه. فالإنسان لابد إنه هو يعني هيجد صعوبة في أشياء معينة كما ذكرت، ولابد إنه هو يستطيع يعرف كيف يستطيع أن يتعامل معها، من غلاء، من يعني زحام، من ما يحتاج إلى إصلاح نظرا لإنتهاء وقتها. يعني زي ما بيقول الأمر الافتراضي انتهى، بتاع أجهزة معينة، بتاع يعني أشياء لابد من تحديثها، من إصلاحها، من تجديدها، كل شيء في الحياة بهذا الشكل، البيت، الإنسان، العفش، أجهزته، الأشياء اللي بيستخدمها، صحته، كل شيء لابد ان هو يعني يحافظ عليه. فهنا بتكون نوع من انواع الصعوبه، ولكن دائما الانسان اهتماماته في الاولويات، بيحاول بقدر الامكان اولوياته الاشياء المهتم بها، وان لم تكن تعتبر كذلك بالنسبه للاخرين قد تعتبر بالنسبه له هو اولويات. يعني واحد عنده محل هيحافظ على محله اكثر ما يحافظ مثلا على بيته على سبيل المثال، المفروض يحافظ على الاثنين، ولكن بتكلم يعني اهتمامات قد تكون يعني شديده بالنسبة للإنسان. وفي مثل بيقول لك يعني إيه، لاحظ سمعه من زمان، يسيب والله ولده يموت ولا الجاموسة تموت، الجاموسة بتأكله لكن الولد هيجيب غيره. طبعا مش حقيقي الكلام، ولكن أمثلة الواحد يعني بيجدها إزاي بيعطي الإنسان اهتمام لأشياء يعني لابد إن هو يعني تستمر وياه.